أنا مش من هوات الحاجات دي ولا أعرف عنها كتير، أعرف بس ناس مرت بحاجة شبهها، وبنسبة كبيرة بشوف عليهم أعراض مرض نفسي أو قلق. ما كنتش فاهم إيه اللي بيحصل في دماغهم علشان يشوفوا كل ده، أو حتى إزاي ده بيحصل أصلا. هل ده حاجة العقل بيهيئها ولا حاجة حقيقية وقدامنا على أرض الواقع؟ أنا اسمي حمدي، طبيب شرعي، بيجيلي الناس اللي ماتت في الحوادث أو انتحروا، حاجات زي كده بتجيلي على طول، بس الأغلب كانوا الحوادث علشان الناس هنا بتحب تسوق باستهتار، مش فارق لهم حياتهم أو حياة اللي موجودين على الطريق حتى لو كان الطريق متكسر. بس ده مش موضوعنا، موضوعنا حاجة تانية كبيرة جدا غير كل ده. أنا في الأغلب بنزل نبطشية بالليل، بكون أنا ودكتور تاني وكم ممرض بس، وفي الأغلب ده الوقت اللي بيجي فيه الحوادث كلها، الناس اللي مش بتشوف المطبات في الضلمة وحتى بينسوا الطرق وبيلبسوا في حيطة. مساء أو صباح الخير عليكم، أنا أحمد أبو عوض وده برنامج التابوت. قصتنا النهاردة هي قصة حقيقية حدثت بالفعل. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصلكم كل جديد، وتعملوا أعجاب للفيديو وتسيبوا أراءكم في التعليقات، وأسيبكم مع أحداث القصة. يوم 8 شهر 5 من حوالي بتاع 10 سنين، كنت ساعتها أنا لسه نازل نبطشية بالليل جديد، وما كنتش كملت سنة في المشرحة، وطبعا أنا ساعتها كنت لسه عندي ظن إن المكان ده هيطلع لي منه حاجة قريب أو بعيد، وطبعا نزولي بالليل ده يكبر الاحتمال ده، بس ما كانش قدامي حاجة. كنت نازل مع دكتور وممرضين حوالي 4، المفروض إن كل دول بينزلوا بالليل أصلا. بقولك إيه، تعال نعمل حاجة، صدقني أنت هتشكرني عليها. حاجة زي إيه مثلا؟ بدأت أشك في الواد ده، مش عارف هو بيفكر في ايه. تسمع عن حاجة اسمها اختبار الرجولة؟ لا بقولك ايه، ابعد عني كده، انا مش بتاع الحاجات دي. شوف لك ممرض ولا ممرضة تعمل معاهم الكلام ده. ياد لا مش ده خالص، انا مش بتاع الحاجات دي، اظبط كده. انت عايز تقولي لو انا بتاع الحاجات دي كنت اشتغلت في المشرحة اصلا؟ ده عبارة عن لعبة أكتر ما هي اختبار. أنت هتدخل في المشرحة وهي مضلمة لوحدك، وهتقعد فيها مدة معينة، وخلينا نقول مثلا يا عم 5 دقايق، وأنت ممكن تقعد أكتر، بس لو أنا دخلت بعديك وفضلت قاعد فيها أكتر من المدة اللي أنت قعدت فيها، والخلاصة إيه؟ مش فاهم، أقصد أنا هطلع بإيه في الآخر يعني؟ إيه الفايدة؟ بنضيع وقت يا عم، احنا قاعدين هنا وشوف كل فين وفين لما يجيلنا حادثة، الساعة هي 10 بالليل ومفيش حاجة جت. ماشي طيب، مين هيبقى معانا بقى؟ هيبقى معانا عامر الممرض، والممرضة دي اللي بنسى اسمها. انعام، الله ينور عليك انعام، ماشي يلا بينا. فضلنا قاعدين شوية على ما هو اقنعهم بالهبل ده، وبعديها طلعنا كلنا برا المشرحة من الباب اللي ورا وعملنا قرعة، والحظ الاسود انا وقعت اول واحد ولازم ادخل. انا حاسس اني زي العيل الصغير، هو عمري ده ما اتخرجش من ابتدائي ولا ايه؟ اتحركت وبعديها ادخل المشرحة ولقيت الامن بيوقفني. اقل من 5 دقايق هتطلع تديني كل السجاير اللي معاك عشان نحلي اللعب بقى. هو طلع لي منين ده؟ هو التاني. اتحركت ودخلت المشرحة، المكان جوه ضلمة، شايف قدامي المكتب على الشمال، وقدام شوية في أوضة تانية وفي أوضة التلاجات، وبعديها في أوضة التشريح، أوضة كبيرة فيها حوالي 5 نقلات فاضيين ومش عليهم جثث. المفروض أنا هفضل هنا في المشرحة أكتر من 5 دقايق، ما أنا موجود فيها طول اليوم، هتفرق يعني ضلمة من نور؟ فضلت واقف في أوضة التشريح وماسك الموبايل وفتح الكشاف عشان لازم الأنوار كلها تكون مقفولة. وأنا في حضانة ولا إيه؟ قلت أتحرك شوية ومشيت في الطرق، واستغربت أما لقيت اللي قدامي. أنا شايف باب أوضة التلاجات مفتوح، وأوضة التلاجة الباب بتاعها شبه مش بيتفتح إلا بالمفتاح. اتحركت بالراحة ناحيته، وبعدها بصيت جوه ولقيت في تلاجة مفتوحة. فتحت النور بس ما كانش راضي يتفتح. اتحركت ناحية التلاجة وبصيت على الجثة اللي فيها وما لقيتهاش. الجثة دي أنا كنت شغال في تشريحها من كام يوم، هي راحت فين؟ اتحركت بسرعة ورحت ناحية الباب بتاع المشرحة علشان أخرج وأقول للي بره، لكني معرفتش أفتح الباب. لازم 5 دقايق يا دكتور حمدي، يا إما هات السجاير اللي معاك كلها. أنا أصلا مش بطفح سجاير، هديله إيه؟ هو واقع على دماغه، في جثة مش موجودة واختفت، لازم أقوله. يا عم أنت أفتح، في جثة مختفية. لا، ما هو أصل دي اللعبة كلها. أصل لعبة إيه؟ أنت بتقول إيه؟ سمعت صوت خطوات بيقرب من بره، ولقيته عمر. ده أصل اللعبة يا حمدي، احنا في مشرحة مش في جامع. يلا يا حبيبي حاول ترجع الجثة مكانها. انت عبيط يلا، افتح ام الباب ده لافتح لك دماغك. ما تخافش يا حمدي، مفيش حاجة هتحصل لك. انا بقالي شهور بنزل نبطشية بالليل، ما تخافش كل حاجة هتبقى كويسة. يلا يلا لسه قدامك 3 دقايق، يلا بعد 3 دقايق اخرج من عندك وانا هدخل ارجع كل حاجة مكانها. انا نفسي امسك راس ابن الجزمة ده واكسرها في الحيطة وارتكب فيه جناية، لحسن انا جبت اخري منه. اتحركت وبعدها فضلت ماشي في الطرق، وبعديها بصيت على اوضة التلاجات وبصيت على الارض، ولقيت حاجة زي مية سايحة ورايحة ناحية الباب. وقلت يمكن دي التلج اللي اتعمل على الجثة وساح. أنا أول مرة أشوف جثة بتتحرك، أنا مش مطمن خالص، أنا مرعوب مش خايف. اتحركت ورحت ناحية الباب، خرجت وفضلت أتتبع المية دي لحد أما لقيتها وقفت عند أوضة التشريح، والباب قدامي مقفول. أنا فاكر إن أنا كنت فاتحه وكنت موجود جوه. بلعت ريقي وبعديها حطيت إيدي على الباب، وبعدها حاولت إن أفتحه لكنه ما كانش راضي يتفتح. استغربت وزقيت الباب تاني وما كانش راضي برضه يتفتح. وأنا واقف لقيت في مية نزلت على راسي وكانت بتنقط من فوقي. بصيت ووقفت بالراحة، ولقيت في حد واقف على السقف ورفع راسه علشان يحط وشه في وشي. كان وشه كله تقطيع وجروح وغرز، انا اللي كنت حاططها في وشه. دي هي نفس الجثة اللي انا شرحتها من يومين. المية نازله من وشه على وشي وانا مش عارف اقفل عيني ثانية واحدة. فجأة سمعت صوت حاجة بتتحرك ولقيته اختفى من وشي. الرجلية بدأت تصيب، وبعديها لقيت نفسي وقعت على الأرض، وبعديها سندت ظهري على الحيطة وحاولت إن أخد نفسي، لكني ما كنتش عارف، كنت باخده بصعوبة أوي. قلبي حرفيا كان هيقف من اللي أنا شفته ده، جسمي كله بيرتعش ومش عارف أعمل أي حركة عدلة. قلبي حرفيا بدأ يوجعني وحسيت إنه خلاص بيجيب آخره. دماغي مش عارفة تفكر في أي حاجة غير اللي أنا شفته ده. أنا عايز أخرج من هنا دلوقتي. اتحركت وبعديها حاولت إن أقوم، بس كنت ساند على الحيطة زي اللي عنده شلل. اتحركت ناحية الباب بتاع المشرحة بالراحة، بس كان لازم أعدي على أوضة التلاجات، وبما إني عند الأوضة اللي الجثة دي في الأساس موجودة فيها يبقى أنا أكيد أشوف حاجة. وده اللي حصل فعلا، أنا سمعت صوت حركة من جوه. بصيت ولقيت في حد ماسك سكينة وبعديها بيطعنها في حد، وحتى لقيته مسكها وفضل يقطع في وشه اللي كان بيقطع في وشه وبيقتله ده. ده كان هو هو نفس الجثة اللي أنا لسه شايفها دلوقتي. بصيت على الطرقة وبعدها رحت للآخر وبعديها فتحت الباب، بس لقيته مش راضي يفتح، ولقيت الأمن قام وفتحلي. الحمد لله على السلامة، إيه الدنيا؟ أنا ما بصيتش عليه حتى، وطلعت قعدت بره على الأرض وأنا مش عارف أنطق كلمة بسبب اللي أنا شفته ده. عاش يا حمدي، الله ينور. يلا عامر الدور عليك، انت اخر مرة قعدت 10 دقايق. هو في حد يقعد في المكان ده دقيقة واحدة حتى؟ ما ينفعش يبقى شغال اصلا. ايه اللي انا شفته ده؟ الجثة اللي انا شرحتها بنفسي من يومين وحطيتها في التلاجة بايدي دلوقتي كانت بتتحرك قدامي، وشفته هو بيتقتل. هو ده اللي حصل له؟ هو ده اللي خلاه يموت؟ هو ده اللي قتله؟ ليه وازاي؟ وانا ليه بعمل كل ده؟ انا ايه اللي خلاني اوافق على نبطشيه بالليل؟ ايه اللي خلاني انزل مشرحه من الاساس؟ انا ليه اخترت التخصص ده في الكليه اساسا؟ ايه اللي خلاني ادخل الكليه دي اصلا؟ انا ليه عايش من الاساس؟ وايه اللي بيحصل معايا ده؟ 5 دقايق عامر الباب مش هيفتح، يا اما هتطلع ترش سجاير علينا. حمدي حبيبي، عملت ايه جوه؟ انا عارف ان الموضوع ده صعب، بس صدقني حاجه زي دي انت لازم تتعود عليها، علشان انت هتفضل عايش معاها هنا في نبطشيه بالليل فتره طويله، فقلت ادي لك الصدمه كلها مره واحده من الاول، يمكن تعرف تتعود عليها. بصيت له وانا عيني كلها غل، وكان نفسي اقوم اخلص عليه واخنقه، بس انا ما كانش فيا حيل اتحرك. فضلت فاتح عيني على الاخر وباصص على الارض بس، وهو كان عمال يتكلم مع نفسه وبيرد على نفسه. بص الساعه بقت 10:30، المفروض نمشي كمان ساعتين. لقيت مره واحده واحنا قاعدين الموبايل بتاعه بيرن، بص عليه وقال لي ثواني وقام. كلنا موجودين، في حاجه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طيب ابعتهم في الاسعاف، احنا موجودين. عامر اطلع يلا ورانا شغل. حمدي سيبك بقى من كل اللي حصل ده، في حادثة لسه حصل مات فيها 10، شكلها تبقى ليلة ما يعلم بيها الا ربنا. يا عامر اطلع من ام المشرحة يلا، عشان الاسعاف جاي وعليهم جثث. يلا، هو القسم ده مش بيرد ليه؟ لقيته دخل وفضل ينده عليه. قمت من مكاني وبعديها اتحركت ورحت وراه. يا عامر انت فين؟ الله يخرب بيتك، مش وقت هزار. فضل يتحرك وينده لحد اما لقيته وقف عند اوضه التشريح، وبعديها اتحرك جري ودخل هناك. اتحركت وراه وبعديها دخلت عشان اشوف فيه ايه، ولقيت عامر مرمي على الارض ووشه كله رعب وفزع. عمرو فضل يضربه على وشه بالاقلام، وحتى حط صباعه على رقبته. بعديها اتحرك وراح جاب حاجات من الدرج ورجع وحطها في الحقنه واداهاله. تعال معايا شيله حطه على النقاله. يلا، اتحركت ورحت وشيلته معاه، وقلت لعمرو هو فيه ايه؟ هو مش كان بيدخل معاكم كل مره؟ بتعملوا فيه الهبل ده؟ مش عارف ماله، كان بيدخل وكل مره هو اللي بيطول وبيقعد بال10 دقايق وال7 دقايق، ده اكتر واحد فينا بيطول. يا ابويا، انت يا عم ايه اللي حصل؟ انت ايه اللي دخلك دلوقتي وانا طولت؟ فوق يا ابني، في عربيات اسعاف جايين بعد 10 دقايق كمان. ايه طولت دي؟ انا كل مره بدخل هنا بتخض وبيغمى علي وبصحى، وبتكون احلى نومه في حياتي كلها. يا ابني المجنونه، ده انت قلبك وقف وكنت بتموت. عشان كده كانت احسن نومه. بقولك ايه، انا هموت لي 10 دقايق كمان وابقى صحيني زي ما صحيتني. قوم يا جعر انت، قوم العربيات جايه. يلا هي وصلت. يلا، طلعت بره ولقيت العربيات كلها جت وبينزلوا النقلات وعليهم الجثث. جوه جوه، يلا حمدي وريهم هيحطوا فين. دخلتهم أوضة التشريح وبعدها رفعت معهم الجثث على النقلات بتاعة المشرحة، وبعد كده مشي 10 جثث أثر حادثة ميكروباص وعربية ملاكي، وشايف منهم واحد شاب وحاطط على ايده وشم، وانا متأكد 1000000% ان ده هو اللي كان سايق العربية. يلا قدر الله وما شاء فعل. عربيات الإسعاف مشيت، وكنت انا وعمرو وعامر وانعام الممرضة. بقول لك يا حمدي خليك مع دول وسيب لي دول، علشان ده باين عليه هيطول معايا شوية على ما طلع الإزاز من وشه ومن جسمه. عمرو كان بيتكلم على اللي كان عليه الوشم، الإزاز كان في كل حتة، وحتى في إزاز أسود وشمبر نضارة شمس موجود على وشه، تقريبا كان لابسها في الضلمة عشان كده ما شافش حاجة، وما كانش شايف العربية اللي كان فيها الركاب. بصيت على اللي قدامي ولقيت في منهم واحدة لبسها ما يعلم بيها إلا ربنا، حاجة استغفر الله، أكيد مش محتاج أكون أينشتاين عشان أعرف دي اللي كانت معلمها الوشم. لقيت عمرو بيخبط على كتفي واداني الورق اللي فيها اسامي الجثث دي وصورهم. بدأت أشوف اللي بيعمله، وكان واقف معايا عامر. أنت كل مرة كنت بتدخل هنا المشرحة بالليل كنت بتتخض وبتموت 10 دقايق وبتقوم تاني؟ أنا كنت مخبي الموضوع ده عن دكتور عمرو، عشان كنت كل يوم والتاني بطلع بعلب السجاير ولا حاجة. أنا كمان كنت فاكر نفسي بيغمى عليا أو بنام، بس ما كنتش عارف موضوع النوم. قالوا حق لما قالوا هترتاح في تربتك. انت غريب قوي على فكرة يا دكتور، كلكم مجانين ورب الكعبة، يمكن اعقل واحدة فيكم هي انعام. انعام اعقل واحدة؟ انت غلبان. دي هي صاحبة الفكرة دي كلها، دي كانت بتعملها عشان جوزها عنده كشك ولا عنده سوبر ماركت كده، فبتاخد السجاير وبتروح يخليه باعها فرد. انتوا عايزين الحرق ورب الكعبة، انتوا قلبين المشرحة ملاهي ولعب. بدأت أشوف شغلي، وقعدت لحد الساعة 1 بالليل في أوضة التشريح وبكتب التقارير وبرفعها على الموقع، وأخيرا خلصنا كل واحد فيهم ما عدا أنا وعمر. أنا هسبعك وأستناك برا. فضلت بلم حاجاتي وكنت هخرج من المشرحة، بس قلت أتأكد من الأنوار تاني. بصيت على كل حاجة ولقيت في أوضة التشريح في حد واقف والدم نازل من راسه وعلى الأرض. دققت مع منظره، بس عيني جت على ايديه وكانت عليها وشم. ده هو نفس الراجل اللي عمري لسه مشرحه، كان واقف ومش بيتحرك، منظره كان بيوحي انه هيهجم عليا في اي لحظة. حركت ايديا بالراحة، وبعديها حطيتها على الباب بتاع أوضة التشريح، وبعديها قفلت الباب وتحركت على حركة سريعة ناحية باب المشرحة، وخرجت ولقيت عمرو في وشي. هلا خرج جوه؟ لا مفيش، كنت بتأكد من الأنوار بس. يلا يلا. اتحركنا، وبعديها لقيت الأمن قفل الباب وفضل موجود على المشرحة، وبعديها مشينا. رجعت البيت وأنا مش قادر أقفل عيني من اللي أنا شفته وعشته النهاردة. أنا كنت فاكر الكلام اللي عن المشارح ده كلام وخلاص، علشان هي بس بتحتوي الجثث فترة صغيرة، وربنا يستر بقى اللي هيحصل اليومين الجايين دول. بدأت أروح في النوم ولقيت نفسي في شقة تانية. لا دي مش شقة، دي فيلا، وفيلا واسعة كمان. شايف في حاجة على الأرض، بصيت ولقيته دم، وكان على الأرض بتاعة الفيلا دي كلها، وسامع صوت جاي من بعيد، كان جاي من أوضة في الدور الأرضي في الفيلا. اتحركت بالراحة ناحيتها وبصيت جوه، لقيت في حد ماسك سكينة وعمال يطعنها في واحد تاني. أنا شفت المنظر ده قبل كده. أيوة أنا شفته قبل كده، ده هو اللي أنا شفته في المشرحة بالظبط، قبل ما اخرج من اللعبة المنيلة اللي لعبتها معاهم دي. اتحركت ولقيت نفسي باصص على المنظر اللي قدامي ده، مش عارف اشيل عيني. فجأة لقيت في حاجة غريبة حصلت، لقيت اللي كان بيقتل التاني ده اتحرك، وبعديها قام ناحيتي بسرعة وانا مش عارف اتحرك كويس. ولقيته مسكني من رقبتي وحط السكينة على بطني 5 مرات وأنا مش حاسس بيها. حاولت أن أصرخ لكني لقيت نفسي قمت من النوم على صوت المنبه. أهو الكابوس المنيل ده. لا لا لا لا لا لا ده مش عادي. لا إيه ده، أنا مش هروح المشرحة دي بالليل تاني. هو الشهر ده وبعديها أطلب من المدير ينقلني في نبطشية تانية غير دي. أنا عايز أعيش يا عم. بصيت على الموبايل ولقيت عمرو اللي كان بيتصل بيه. اتصلت بيه ورد علي. أنا هبعت لك لوكيشن تجيلي فيه دلوقتي. ها خير في إيه؟ عامر مات يوم 9 شهر 5 سنة 2012. عامر ممرض في المشرحة طب شرعي في البحيرة، شغال فيها من سنين طويلة جدا، من ساعة ما تعين فيها وهو حابب المشرحة دي. مات بسكتة قلبية وهو نايم. مات؟ مات ليه؟ ايه اللي حصل؟ لما تجيلي المستشفى هنشوف اللي قدامي ده، عشان انا مش عارف استوعب. اتحركت بسرعة وبعديها رحت على المستشفى اللي بعت لي اللوكيشن بتاعه، ولقيته واقف مع الدكتور وبيبص على التقارير. خير؟ ايه اللي حصل؟ بص كده. ما تخافيش يا دكتورة، ده دكتور تشريح هو كمان. بصيت على الورق ولقيت انه اغمى عليه من ساعة ما مشي امبارح 10 مرات، وكان بيقوم كل شوية وبيصرخ وبعديها بينام تاني. هو جه المستشفى امتى؟ جه هنا الساعة 4 الفجر لما مراته شافته بيغمى عليه كل شوية. ما قالتش اغمى عليه كم مرة؟ قالت 3 مرات. سيب التقرير ده وتعالى اقولك كان بيصحى يقول ايه، عشان انا شفت حاجة مش فاهماها. هتحب اللي هيتقال ده قوي على فكرة. كان بيقول: سيبني انا مش بعرف اسوق، ابعدي عني وشيل النضارة دي انا مش شايف حاجة. وكان بيحرك ايديه كأنه ماسك طارة عربية او حاجة زي كده. بصيت لعمرو وقلت له: هو عامر كان عنده كهربا زيادة في المخ او عقله كان في حاجة؟ عنده اي حاجة يعني، ولا في حاجة حصلت له زمان من السواقة؟ لا انا شفت الورق بتاعه، ولو كان عنده حالة نفسية زي ما انت بتقول ما كانش توظف اصلا، وكان اتحط في مصح وهيكون مجبر انه يتابع معاهم وياخد ادوية. اما مراته بتقول انها عارفاه من ايام ما كانوا صغيرين وما كانش بيمر بحاجة زي كده، ولا حتى لما كان في الجيش. لا ما هو كان وحيد اب وام وما كانش عنده جيش. في حاجة تانية انا عايزك تبص عليها، بس مش دلوقتي، لما نروح المشرحة. على العموم انا اتكلمت مع مراته وابنه وقالوا لي ان هم هيعملوا الدفنة والعزة بكرة، بس احنا لازم نشوف ايه اللي حصل علشان دي مش طبيعية. وما تنساش احنا طب شرعي، الاسعاف هتجيبه النهاردة. يعني يلا بقى، عن اذنك يا دكتورة. اتحركنا وبعديها رحنا المشرحة وفضلنا واقفين بره وعمر واقف بيشرب سيجارة. وبعديها لقيته عزم عليا واخدتها. دي هتبقى أول مرة من سنين أحط سجارة في بقي، بس أنا خلاص جبت آخري. فضلنا قاعدين بنشوف اللي بنعمله لحد ما عربية الإسعاف جت وعليها عامر ومعاه ابنه بيتأكد إنه وصل عندنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب مبدئيا كده قدامكم انتوا الاتنين، محدش يجيب سيرة اللي احنا كنا بنعمله هنا. هو كان في مشكلة؟ لا ما فيهوش، لكن هندخل في تحقيقات وسين وجيم، ومش هنشوف الشارع إلا بعد شهور. الموضوع مش ناقص يعني، كفاية اللي حصله. ثانيا كنت هقول ايه صحيح؟ ما علينا، محدش يقول اللي احنا كنا بنعمله. أمين. كتبنا تقرير عامر وحطيته في التلاجة وفضلت قاعد مع عمرو. وبعديها لقيته قال لي: اه صحيح افتكرت، كنت عايز اقول اللي عامر كان بيقوله ده وكيل النيابة ورهوني النهاردة لما جه هنا. أنا كنت موجود عشان أقوله للتقارير واشرحه. مين اللي كان بيقول؟ أنا مش بعرف أسوق، وإيه الكلام ده؟ أنا مش فاهم. بص، فاكر الجثة اللي كانت مليانة جروح وإزاز؟ أيوة، بتاعت الراجل اللي كان عليه وشم. أه فاكره، في جروح ما كانش فيها إزاز وكانت معمولة بالظبط، ما كانتش معمولة من الحادثة، ده حد عوره قصد. وإيه مش بيعرف يسوق دي؟ أمال العربية دي إيه؟ ما أنا أحكي لك، الأستاذ ده ما كانش بيعرف يسوق ولا كان معاه رخصة حتى. العربية باسمه عشان كانت بتاعة أبوه اللي مات من شهر. واللي كانت معاه دي لما عملت لها تحليل الدم طلع في جسمها نسبة كحول هي والنطع التاني ده. وانت عرفت كل ده منين؟ لازم أعمله، أمال طبيب شرعي على أساس إيه؟ أنا عملت التقارير وديتها لوكيل النيابة وهو يشوف هيعمل فيها إيه بقى. بس هي علاقة ده بعامر؟ ما الحوادث بتحصل والجثث بتيجي هنا ليل نهار، إيه المميز في ده يعني؟ والله أعلم، أنا قلت أعرفك وبس. يعني أنت عايز تقولي إن عامر كان بيحلم إن هو مات في العربية بدل اللي كان عنده وشم؟ والله ينور عليك، ده اللي هو إزاي يعني؟ والله أعلم، بس ده اللي أنا عرفته. لا يا عمرو، بصراحة أنا رافض أصدق الكلام ده. براحتك، على العموم أنا داخل جوه دلوقتي، شوف هتخش إمتى. خد اشرب دي، شكلك لسه مش مفوق. مديلي سجارة وبعديها دخل، وأنا فضلت موجود مش بعمل أي حركة، بشرب في السجارة بس مش أكتر. عامر كان بيحلم إنه السواق اللي مات في العربية وكان سبب الحادثة دي كلها، دي نوبة صرع دي ولا ايه بالظبط؟ ما ظنش ان ده حاجة في الطب من الاساس. انا مش هفكر في الموضوع كتير، انا هدخل المشرحة واشوف شغلي. الساعة 12 بالليل عمرو مشي هو وانعام، وانا لسه موجود في المشرحة بتأكد من الانوار علشان امشي. لكن وانا ماشي بصيت على اوضة التشريح من بعيد، ولقيت من الازاز بتاعها في رجل حد موجودة على الأرض. اتحركت بالراحة وقلت هو في حد هنا نسي جثة؟ وقعت من على النقالة ولا ايه؟ بصيت من الإزاز وبعديها شفته لابس هدوم. هو ده ازاي؟ ازاي جثة لابسة هدوم؟ كمان دي مش هدوم حد عادي، دي هدوم ممرض. قربت أكتر وحاولت أشوف مين اللي على الأرض من إزاز أوضة التشريح، لكن فجأة لقيته اتحرك. حطيت ايدي على الباب وبعديها فتحته وبصيت في كل حتة، لقيت المكان فاضي. ازاي؟ انا متأكد ان كان في حد هنا. لفيت عشان اخرج من الأوضة ورحت ناحية الطرقة ولقيت أوضة التلاجات مفتوحة. اتحركت بسرعة هناك ولقيت في تلاجة مفتوحة، التلاجة دي انا كنت حاطط فيها عامر بإيدي. اتحركت بسرعة ودخلت وبصيت جوه ولقيت التلاجة فاضية، هو راح فين؟ اتحركت ورحت فتحت الباب بتاع المشرحة وسألت الأمن إذا كان في حد دخل أو خرج، ورده كان لأ. دخلت تاني وبعديها فضلت موجود جوه وبدور على الجثة. فتحت الموبايل واتصلت بعمر، سألته في حد أخد جثة ولا لأ؟ قال لي لأ. استغربت، أمال الجثة راحت فين؟ اتحركت في المشرحة بالراحة لحد ما فضلت موجود قدام أوضة التشريح، وساعتها أنا لقيت في نور جوه بيرعش. اتحركت ناحية الباب بالراحة وبعديها فتحت الباب وبصيت جوه، لقيت اللمبة اللي بترعش كان تحتيها نقالة وكل النقالات اللي في الأرض اختفت. اتحركت بالراحة ناحيتها وبعديها لقيت اللمبة فضلت شغالة، بس كل الأنوار اللي في المشرحة كلها مش أوضة التشريح بس انطفت، ده النور الوحيد اللي قدامي. ما كنتش عارف أعمل إيه، أرقد عليها ولا إيه؟ بلعت ريقي وكنت لسه هرقد عليها، لكن سمعت صوت حاجة من بره، كانت حاجة حديد بتتحرك ناحية أوضة التشريح، ولقيتها وقفت بالظبط جنب النقالة. قبل ما استوعب اللي حصل ده لقيت نفسي على النقالة وراقد، في حاجة مكتفاني مش عارف اتحرك ولا اعمل اي حاجة. حاولت اصرخ بس بقي مش عارف افتحه، كل حاجة قدامي اتحركت، وبعديها لقيتها بدأت تغمق وبعديها بقت سودة خالص. بدأت اسمع اصوات غريبة. ايوه، نعمل ايه دلوقتي يا مصطفى؟ أنا قلت له يا إما يمضي على الاتفاق ده، إحنا الاتنين كسبانين، يا إما يروح للمنافس وهيخسر، أعمل له إيه؟ هو إيه ده اللي هاوده؟ مين عايز مين يا حبيبي؟ هو اللي جاي لي مش أنا اللي رايح له. بقولك إيه، اقفل السكة، أنا بطني بتقلب من الكلام في الموضوع ده. تعيش هتقرف يا شيخ. من غير أي مقدمات لقيت نفسي موجود في الفيلا اللي أنا حلمت بيها امبارح، وشايف الراجل اللي كان مقتول فيها بيتحرك قدامي ورايح ناحية الأوضة اللي اتقتل فيها. لقيت بعديها في حد اتحرك وراه، وبعدها لقيته لف وبص ولقاه في وشه، مسكه من رقبته، وبعدها فضل يحط السكينة في بطنه كتير قوي لحد ما اترمى على الأرض، وبعدها لقيته قعد عليه وفضل ماسك السكينة وبينزلها في بطنه وفي صدره. حلوة دي صح؟ قلتلك يا إما توافق يا إما مش هيحصل لك، طيب مش كده؟ لقيته مسك وشه وبعديها فضل يقطع فيه لحد ما بقى نفس المنظر اللي أنا شفته أما اتجاب المشرح. بس ثانية واحدة، أنا مش فاكر إن في فيلل بالمنظر ده هنا في البحيرة، وكمان الجثة دي لقوها على صحراوي قاهرة اسكندرية. لقيت الراجل حط السكينة في كيس بلاستيك وقفل عليه، وبعديها فضل يجر الراجل ده لحد ما حطه في عربية بره، وبعديها اتحرك. ولقيت نفسي في صحراء وشفت العربية دي بتركن على جنب في الصحراوي، وبعديها طلعوا الجثة ورموها على الرملة بعيد عن الطريق وهاموا مشيوا بسرعة. وساعتها لقيت في نور قوي جدا ضارب في عيني، حاولت ان اشوف هو ايه، ولقيتها اللمبة بتاعت أوضة التشريح. حاولت ان اتحرك وقمت من على النقالة، بصيت حواليا ولقيت كل النقالات في مكانها زي ما هي. ايه اللي انا شفته ده؟ ده اللي حصل مع الجثة اللي كانت في المشرحة هنا. بصيت على النقالة وبعديها خرجت من الأوضة وانا مصدع قوي ومش عارف افكر في حاجة. بصيت على أوضة التلاجات ولقيت التلاجات كلها مقفولة. اتحركت بالراحة ودخلت جوه وبصيت على التلاجة اللي كان محطوط فيها عامر ولقيته موجود. خرجت من المشرحة، روحت البيت وانا مش عارف اشوف حاجة قدامي كويس، اترميت على السرير بهدوم وبعدها بدأت انام. اسمع اللي بقولك عليه، اشرب بس ومش هتسوق بس، ده انت هتطير في الجو كده زي النسر اللي هناك ده. يا بيت اهمدي بقى وسبيني، دي اول مرة سوق، سبيني اتعلم بقى. على فكرة انت كول جدا، بس ناقصك نضارة شمس، امسك دي هلبسها لك. يا بنت المجنون انت، انا مش شايف حاجة، انا مش شايف الطريق، مش شايف حاجة. لقيت نفسي موجود في كنبة ورا في عربية باين عليها انها غالية جدا. بصيت على الاتنين اللي قدام ولقيتهم هم اللي كانوا موجودين امبارح في المشرحة. البنت معاها ازازة خمرة تقريبا فودكا وبتشرب، واللي سايق غصب عنه ولبسته نضارة شمس في عز الليل، والواد كان على وشه جروح وحاجات تانية معمولة بالقصد، مش بعيد تكون بنت العبيطة دي هي اللي عملتها فيه. يا بنت سيبيني، انا مش بعرف اسوق، ابعدي عني وشيلي ام النضارة دي، والله العظيم ما شايف حاجة، هنعمل حادثة الله يخرب بيتك. لقيت مرة واحدة العربية ابتدت تحدف يمين وشمال، وبعديها خبطت في ميكروباص كان فيه ركاب، وبعديها العربيتين اتقلبوا وانا جوه العربية الملاكي، وفضلنا نتقلب بسرعة، وفجأة لقيت نفسي بقع من على السرير وقعت على الأرض. قمت وبصيت حواليا ولقيت نفسي في الأوضة والشمس طالعة، هدومي زي ما هي أنا لابسها. استغفرت ربنا وبعديها غيرت هدوم وفضلت صاحي طول اليوم لحد ما لقيت الموبايل بتاعي بيرن، ولقيته عمرو. احنا رايحين الدفنة دلوقتي لو عايز تيجي. قمت من مكاني ورحت الدفنة ودفننا عامر، وبعدها رحنا وعملنا العزا بالليل، اخدنا اليوم اجازة. اللي حصل في المشرحة ده مش عادي، عامر كان ربنا بيستره اما كان بيغمى عليه كل مرة يشوف حاجة، على الاقل ما كانش بيعيش الحاجات دي، يمكن يبقى مرتاح دلوقتي زي ما بيقول. الواحد مش بيرتاح الا في مكانين، رقدته وتربته. وبكده تبقى خلصت حلقة النهاردة، باي باي.